نقدم لكم الآن مستمعين الكرام برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. باهي اليوم سيدي حديثنا حديث عظيم ياسر، أنه الصدقة للإنسان اللي مسكين ما عندوش وهو يتصدق. شوف الثواب العظيم اللي اعطاه له المولى سبحانه وتعالى، خاطر ما تعرفوا ثواب الصدقة. قلنا في حديث قبل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن صدقة المسلم تزيد في العمر، قلنا الصدقة اللي تزيد في العمر زيد وتمنع ميتة السوء. اللي يحب يموت موتة طيبة يقول لك يا رب إن شاء الله نهارين وثالث على يدين وإن شاء الله ما نقعدش حتى يملوني ومن كذا. هيا سيدي راي الصدقة هذه تعمل اللي تحب أنت. هيا سيدي بن سيدي اسمع الحديث الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، سبق درهم 100,000 درهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قالك سبق درهم 100,000، شو 100,000 درهم؟ تعرفوا يا جماعة شنو الدرهم؟ ما هو فضة. هو احنا عنا في الزكاة عنا النصاب، عنا 20 دينارا في الذهب و200 درهم في الفضة. من 200 درهم يعملوا 580 غرام من الفضة. الدرهم هو من الفضة. شو إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ 100,000 درهم. درهم واحد خير منها في صدقة. فقال رجل كيف ذلك يا رسول الله؟ يا أخي كيفاش؟ اللي تصدق بمية ألف درهم، اللي تصدق بدرهم أقوى منه. قد بيت سألوا كيف ذلك يا رسول الله؟ يا أخي كيفاش نزيدوا بلغتنا إحنا الدارجة؟ اللي تصدق بدينار يوصل عند ربي خير من اللي تصدق بمية ألف دينار. عجب، كيفاش هذا يعقل؟ جاوب الرسول صلى الله عليه وسلم قال رجل له مال كثير. بتو بشي فهمه؟ قالوا ايه بش نفهمك عليه شاي. قال رجل له مال كثير عنده مليار دوات، أخذ من عرضه 100,000 درهم. جد ما كل مليار دوات 100,000 تصدق بهم. ورجل ليس له إلا درهمان، واحد آخر فقير ما يملك كان زوز درهم بركة، فأخذ أحدهما فتصدق به، شد حيد منهم وتصدق به. شقعد له درهم واحد معناتها اشترى ثورته وأعطاها، والآخر أكل 100,000. صحيح صدقة عظيمة، أما من ماله هو كين نكتة. أما أقوى قال الآخر زوز عنده زوز دراهم، لو كان جاء أخوه هكاك كيف هو يقول لك لا يا أخوي أنا زوز تي حتى نصرفهم سهلة. هذه خذ درهم أعطاه والدرهم الآخر خليها تصدق به. كل اللي عنده 100 دينار هذيك الكسيبة، شد 50 دينار تصدق بهم. عنده ثواب عظيم كبير ياسر عند ربي سبحانه وتعالى، باش يبين المولى سبحانه وتعالى فضله. ما تحقرش يا سيد اللي انت تخايب روحك فقير، هاك ال 100 فرينك اللي اعطيتها ولا الدينار ما تحقرهاش، راك ما دامك اعطيتها للمولى وهذيك الكسيبه ما تخافش تفرحك دنيا واخره. يسمع الحديث الاخر اللي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا عن ابي هريره انه قال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هو هذا سيدنا أبو هريرة جاء ايش قال للرسول؟ قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ إن هي أفضل صدقة عند ربي. قال جهد المقل، وابدأ بمن تعول. شو محليه الحديث ذي من جوامع الكلم تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. شنو معناه جوامع الكلم؟ آكل شيء اللي باش تحطه في مجلدات الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله في كلمتي. أفضل صدقة عند ربي، هذا الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل صدقة عند ربي هي أنه الإنسان مجهود كما نقولها، ضعيف الحال، فقير، عنده حاجة قليلة بالكل ويتصدق. هذه الحاجة الأولانية. الثانية، الحاجة الثانية هي يبدأ بمن تعول. شنو معناها؟ ابدأ زاد الصدقة مش البراني حتى يتززوها المحل. ابدأ الصدقة بك الجماعة اللي معك في الدار. قال انت نعم سيدي. وصل الرسول في حديث اخر قال حتى كل تشد كعيبه دقله ولا كذا وتحطها في فم مرتك تتسمى صدقه. ابدا بمن تعول، هي الناس اللي هما اهلك. به هنا نشوفوا أخلاق المؤمن بصفة عامة والتوانسة. أنا والله يحكيوا لي جماعة في سوق الشواشية وإن شاء الله ذي ما ينقطعش الخير من تونس والحمد لله. يحكيوا لي قال لي كنا قبل شوف الحسن الأخلاق محلاه. قالك في سوق الشواشية قال هذي الشواشي يحكي لي فيها قال لي كنا وقت يجيوا جماعة في رمضان هكا باش يشريوا من الدوائر كما قولوها من باجة من سوسة من كذا يهبطوا لسوق الشواشية باش يشريوا. قالك يجي يقول له يا سي فلان عندك شي شاشية قرمز قياسها 27.5 كما قولوها؟ يقول له عندي. ايا تفضل ايا ايا ان شاء الله مبروكة وان شاء الله كل عام حي بخير. ويبدا كل واحد يعرف معناتها كليونات ومعروفين. قالك يجي الثاني يصبح علي يا سي فلان ايا عندك شي كيما يقولوها قرمز 27.5؟ يقول له لا طوى لا. يقول له ما ليش نعمل؟ يقول له هاوك حنوت سألته صاحبي هذاك اخت السلعه نتاعي على غالب انا تو مش موجوده برم اشري من عنده. تعرف علاش؟ اخاطر صاحبه قالك مازال ما استفتحش ما يحبش ياخذ هو البيعه الثانيه الا ما يشوف على قليله صاحبه باع بيعه. شو هالناس هذوما وهالطيبه هذا موجود ما ينقطعش. هذه يا سيدي في حق هذه يبيده تعتبر صدقه. ما سيدي الانسان القليل اللي هو ما عنده حتى شيء ويحسب حتى كيف ياخذ عنقود عنب ياخذ منه كعيبتين وثلاثه ويعطيهم الانسان ما يقولش توا هذه صدقه نحقرها؟ لا قال ما تحقرهاش. اول سيدي الامام مالك رضي الله عنه وارضاه في الموطأ ايش يقول؟ يقول بلغني الامام مالك في الموطأ يقول بلغني ان مسكينا استطعم عائشه ام المؤمنين. السيدة عائشة ما عندها حد شيء وقتها وهي تاكل في طريف عنب وواحد يا كريم بتاع الله رضي الله عنها شقال وبين يديها عنب. هذي تنشوفوا فضل السيدة عائشة. هذي الحديث هذي راي باش تبين به أنه راه ما تحقرش أقل شيء. هذا شتو ما هي مال هديمة اللي يجيها هدية الكل تصدق رضي الله عنها وارضاه ساعات ما تخليش روحها باش تاكل. قال مالك في الموطأ بلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وبين يديها عنب فقالت لإنسان خذ حبة فأعطه إياها. فتلو كعيبة عنب كبيرة مغادقة هالهذية برهزها فجعل ينظر إليها شنو في نزل الراجل كعبة عنب كعبة ويعجب قال شنو هذا. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها اللهم ارضى عنها أمنا اش قالت؟ قد أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ ها قداش فيها من ذره؟ احسب ما إيه ما تحسبش ما فيها ما لقت له هذاك ربي سبحانه وتعالى ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره. الذره بركه ربي ما لها الكعب عنب حول الله ما دام خالصه لله ربي باش يعطيك بها ماكش ناوي باش تستهزى بها انت باكش السيد هذاك. هي علاش الحديث هذا؟ قال باش توري للناس حتى ما عندك حتى شيء في مكتوبك 20 فرنك اعطيها ملك ال 20 فرنك اللي اعطيتها ما تحقرهاش ما دام انت ما عندك في مكتوبك كان هذوكم ما تخافش. هذا شي تحب تبين السيدة عائشة رضي الله عنها معناتها لا تحقرن من المعروف شيئا حتى شيء ما تحقره وراه ربي ضعفه لك. المهم تكون نيتك خالصة ماكش باش تستهزى بالعباد ولا اللي عندك واللي كتب. وهذا يورينا قيمة التضامن المؤمنين كيفاش يد واحدة مع بعضهم. يا سيدي نقلوا لها الحديث هذايا العظيم واللي هو صحيح نختاره إن شاء الله كان في الأحاديث الصحيحة. اسمعوا سيدي. عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن ثلاث حاجات نحلف قال عليهم. اسمع سيدي. وأحدثكم حديثا فاحفظوه احفظوه معناته وفهموه ورد بالك تنسوه. ما نقص مال عبد من الصدقة قد ما تعطي معناتها ما تقول شو فيها لفلوس لا قد ما ربي يخلف لك. قالك نحلف سيد النبي على هذوما الرسول إذا قلك أنا قلت لك حاجة ونزيد نحلف لك عليها أعرف معناتها غمض عينيك. قد ما تصدق ربي رجع لك ومش قد يزيد يرجع لك بالدوبل والتريبل الله أعلم إلى ما لا نهاية له. أي ما نقص مال عبد من الصدقة زيد ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. كل إنسان تظلم في حياته وصبر عليك الظلم ذاك قالك المولى سبحانه وتعالى ما يزيد به كان عز ورفع زيد. ولا فتح عبد باب مسألة ما ولا الإنسان يقول يا كريم متاع الله اعطيني اعطيني هات هات هات. قالك إلا فتح الله عليه باب فقر. هذوما من الحاجات اللي حلف عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي يحل على روحه باب المسألة يولي عنده كل شيء وكل شيء، وهي تعطيني يعطيني يعطيني. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي راه ربي يفتح عليه باب متاع فقر. شنو معنى هذا؟ معنى الإنسان يرضى باللي أعطاه المولى، ما يقول أعطيني إلا في حالة قصوى به، أو كلمة نحوها قالها صلى الله عليه وسلم هكا في الحديث. زيد قال وأحدثكم حديثا فاحفظوه، مرة أخرى عاودها صلى الله عليه وسلم. قال قال إنما الدنيا لأربعة نفر، الأربعة أنواع معناتها من الأشخاص. عبد رزقه الله مالا وعلما، فما واحد يعطيه ربي المال والعلم إيه؟ فهو يتقي فيه ربه. شنو معناه يتقي فيه ربه؟ أعطاه ربي المال وأعطاه العلم، كان من المال أك الضعاف اللي تعرف تعرف أنت شكون اللي دايرين بيك، معناتها ضعاف حال، من غير ما تقول له ما تخليه هو يقول لك اعطيني ويرحم والديك، اعطيه من مال ربي اللي اعطاك باش ربي يزيدك من فضله. قال فهو يتقي فيه ربه زيد ويصل فيه رحمه، اكل اقارب وكل كذا يعاونهم، خيو خيتو عمو عمتو، يحاول الاقارب قدر الامكان باش يعطيهم الشيء اللي اعطاه ربي. ويعلم لله فيه حقا، ويعرف اللي ربي اوجب عليه حق اللي قلنا 2.5% في المال، فهذا بأفضل المنازل. هالناس هذوم أراه أفضل مرتبة عند ربي، هذيك شنو يعملنا أفضل منازل. آية الصنف الثاني طب. قال وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، أعطاه العلم ولكن الفلوس فهمتني ولا لا يجري نهار كامل إيه؟ قال فهو صادق النية، نيته صادقة مع ربي إيه؟ يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، كان ربي يرزقني المال إلا ما نعمل كيف فلان بالضبط، إلا ما نصدق ونعمل وغيره كل شيء. فهو بنيته فأجره ما سواء، يكتب له ربي مدامه هكا نواه. قال يا ربي لو كنت فرهد علي إلا ما نفرهدها على وخياتي وأصحابي ونيته صادقة، قال ربي يكتب له بالضبط كما اللي يعطاه المال بالضبط، وهكاك يكتب له الرزق وهو بالرغم ما رزقوش في الوقت هذاك بالشيء. وعبد تو هذه الثالث توزين، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، يخبط في ماله بغير علم، يتخبط معناته في المال متاعه بغير علم. شنو معناه؟ معناته ني حرام ني حلال، لارجون لارجون لارجون، هذا شنو بجملة ايه؟ ولا يتقي فيه ربه، ما قال ما انت ما نعرف حد شيء، اعطيني في الدنيا وبعد في الاخره تفهموا، هذا كلام مش باهي ايه. ولا يصل فيه رحمه، لاش بهم ما خدموا معايا باش نعطينا لاخوتي ولا احد، لا يا خويا كل شاهم معلقه من كراحه، كلام خايب. عليه تطغى عليه؟ عليه شوف المولى شرك شكرمك واعطاك وتقول لا هذاك انت اعطاك ربي مخ وفتحوا لك. قال ما هو اعطاه مخ، اعطاه مخ وما يسرلوش سبحانه وتعالى الرزق، انت يسره لك هو، انت هو كان يسلب عليك اسباب الرزق تقعد غادي ما لرد بالك شويه ورد. قال ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، قل لك لا يا خويا اش بيني انا باش نعطي تاكس للمولى، لا يا خويا فلوس حق ربي فيه رد بالك. فهو بأخبث المنازل، قالك هذاي العبد إذا وصل هكا أسقط مخاليق الله، أسقط منزلة عند ربي، هو السيد هذايا الذي قال فيه. زيد أي الرابع والأخير، قال وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، لا مال ولا علم، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. شنو معناه؟ لو كان عندي فلوس ولا لما نشندقهم ونبندقهم ونعمل أكثر من ذلك نعمل كيفه، أو لا خمر ونسيه وكل ما نخربقها على بعضها، وهو ما عنده شيء تو هكا يتكلم أي إيش قالك. فوزره ما سواء، فنفس الإثم ولو هو ما عنده اللي عمله الآخر هذا باش ياخذ نفس الإثم، أخطر نواب حتى كان جاه باش يعمل كيفه. هذا الحديث راهو صحيح، رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح. احنا نقولوا يا ربي ترزقنا من مال الحلال الطيب بجاه القرآن العظيم، انا والمستمعين الكل، وربي يرزق وليداتنا بجاه القرآن ان شاء الله يا ربي، لا يوريهم في تن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل ربي العفو والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي وسادتي مع برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر.